المشركين قتل أولادهم شركاءهم زينوا لهم قتل أولادهم. وقال مجاهد شركاءهم أي شياطين يأمرونهم أن يئدوا أولادا خشية العيلة. وقال السدي أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليلقوهم فيهلكون يلقوهم فيهلكون وإما ليلبسوا عليهم دينا فيخلقون. وهذا يعني لا يزال كان في الجاهلية. ثم بعد ذلك صاروا من أحسن الناس بعد الإسلام ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وإذا المولود سئل بأي ذنب فإذا كان المولود تسأل فالذي وهذا السؤال يكون أكثر. قد كانوا أيضا يحفرون الأولاد من الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحفر لهم في تلف المال. وقد نهاهم عن قتل أولادهم لذلك. وقد كان هذا كله من تزيين الشياطين وشرع ذلك. وقوله تعالى ولو شاء الله ما فعلوا كل هذا واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا وله الحكمة التامة في ذلك ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فذرهم ما يفترون فادعوهم واتنبوا ما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.